الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وانفعنا بعلمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام على باب الربا والصرف، انتقل إلى نوع من أنواع البيوع له بعض الأحكام. وهذا الباب الذي هو بيع الأصول والثمار والزروع أيضا، هذا من حيث الأحكام، أحكام البيع تقدم الكلام عليه، وإنما عقد المصنف رحمه الله هذا الباب لبيان بعض الأحكام المتعلقة ببيع الأصول والثمار، وهو بيان ما يدخل فيها وما لا يدخل فيها، ما يصح بيعه منها وما لا يصح بيعه منها. هذا هو المتعلق بهذا الباب. أما ما يتعلق بشروط بيعه وموانع بيعه ونحو ذلك فهذا تقدم في الكلام على البيع عموما، إنما الباب هنا متعلق بما يدخل في هذه الأصول إذا بيعت، لأنها حينما تطلق في عقود البيع قد يحصل فيها بعض النزاع، فبعض الناس مثلا قد يبيع دارا أو أرضا أو نخلا، فيختلف البائع والمشتري فيما يدخل في العقد وفيما لا يدخل في العقد، فعقد الفقهاء مثل هذه الأبواب لبيان هذه الأحكام المتعلقة، ما يدخل وما لا يدخل. نعم. فقال: باب بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره، ما يبنى عليه غيره يقال له أصل، أو ما يتفرع عنه غيره يقال له أصل. فالشجرة أصل يتفرع عنها غيرها كالثمر والورق وهكذا، كل أصل فهو ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره. والأصول هنا المراد بها الأشياء الثابتة التي عادة لا تنقل، أو غالبا وعادة لا تنقل، كالدور والأراضي والأشجار الثابتة في الأرض والزروع، فهذه أصول ثابتة لا تنقل عادة. والثمار جمع ثمرة، وهو ما تنتجه الأشجار بعمومها. نعم. وأيضا هذا الباب متعلق ببيع الزروع، لأنه سيتكلم أيضا على الزروع، فكان الأولى أن يقول باب بيع الأصول والثمار والزروع. نعم. إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومنفصل منها، ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح. نعم. الآن هنا بدأ في بيان بعض أو حكم بيع بعض الأصول كالدور، ما الذي يدخل فيها وما الذي لا يدخل فيها في العقد، لأن الدار لفظ عام يشمل أشياء، فهناك أشياء تدخل عادة في البيع وأشياء تعارف الناس أنها لا تدخل في البيع. والمؤلف هنا مشى في هذه المسألة على العرف الجاري، على العرف الجاري في زمانهم. والعرف الجاري في زمانهم أن ما كان متصلا بالدار ثابتا فإنه يكون تبعا لها، وما كان منفصلا أو غير مثبت فيها فإنه لا يكون تبعا. هذا في هذه القاعدة عندهم في الأصل، قد تختلف بعض الأشياء لكن هذا الأصل عندهم، أن ما كان ثابتا في الدار متصلا بها لمنفعتها فإنه يكون تابعا لها في العقد، وأما ما كان منفصلا فإنه لا يتبع العقد وإنما يرجع للبائع. وهذه المسألة بما أنها راجعة إلى العرف فإن زماننا هذا يختلف عن الزمن الماضي، ولذلك ستأتي أمثلة الآن غير متصورة عندنا، لأن العرف عندنا أصبح مختلف لاختلاف الصناعات واختلاف البناء وطريقة البناء واختلاف المنافع التي توضع في الدور، اختلفت عن الزمن الماضي. فقال إذا باع دارا يعني تعاقدوا، قال بعتك هذه الدار، بعتك هذه الدار، فما الذي يدخل في لفظ الدار في العقد؟ بمعنى لو جاء البائع ليحمل بعض الأشياء يخرجها من الدار، واضح؟ ما الذي يحق له أخذه والذي لا يحق له أخذه بل يكون تابعا للدار ويكون من حق المشتري؟ هذا هو المقصود بهذه القضية وبهذا الباب في الأصل حينما عقده المؤلف رحمه الله. قال إذا باع دارا شمل أرضها، وهذا هو الأصل، لأن الأرض الدار بنيت على الأرض، واستثنوا الأراضي التي لا تباع وهي أراضي الخراج كسواد العراق ونحو ذلك مما في الأصل هي لا تباع، أوقفها عمر رضي الله عنه. طبعا هذا في القديم، أما الآن فزال الأمر. يعني إذا باع دارا شمل أرضها، فالأرض تبعا لها، فلو قال البائع ها بعد أن انهدمت الدار أرجع لي الأرض، فهل يحق له ذلك؟ نقول لا، الأصل إذا بعت الدار فإنه تشمل أو يشمل أرضها حتى ولو لم ينص عليه في العقد، ما يلزم أن ينص عليه في العقد. وبناءها، الدار تشمل البناء، يعني بناء الجدران، البناء هنا المراد به جدرانها. وسقفها، السقف ما يوضع فوق الجدران تسقف به الدور لتحميها من الشمس والمطر. قد يقول قائل كيف السقف يعني يحتاج إلى أن ينص عليه؟ نعم، لأنه في السابق كما قلت يعني الآن سيذكر أشياء تختلف عن واقعنا اليوم. السقف في السابق كان من إيش؟ من جذوع النخل، وهذه الجذوع وهذا الخشب كان له ثمن وكان يفك أحيانا إذا احتاج الإنسان إليه، يعني يخلع السقف ويأخذه ينقله إلى مكان آخر، فالسقوف هذه تخلع وتنقل، ليست كزماننا الآن صبات وحديد، ولا يمكن، هو متصل أصلا بالبناء مثل الجدران. فالبناء عندهم في السابق الدار يشتمل على جدران وسقف، والسقف هذا في الغالب يمكن فكه وخلعه لأنه من جذوع النخل أو من الشجر أو من الخشب المنقول. قال وسقفها والباب المنصوب، الباب المنصوب يعني المثبت، المثبت في الجدار، وليس الباب الذي يكون مسندا. فالباب المسند هذا لم ينصب على الجدار، لم ينصب على المدخل الباب الدار أو مدخل الغرفة، هذا لا يدخل في البيع. لماذا؟ لأنه منفصل، فلو كان الباب هذا مجرد خشبة ها تسند على مكان معين ولكنها غير منصوب غير مثبت في الجدار، فهذا لا يدخل في البيع. يحق للبائع إذا أراد أن يبيع الدار أن يأخذ هذه الأبواب لأن لها ثمن، والناس في السابق ليس كزماننا اليوم في سهولة الصناعة لمثل هذه الأشياء. والسلم، السلم أيضا ما يصعد عليه، يصعد عليه إلى سقوف أو إلى سطوح الدور، فكانت السلالم في السابق تصنع من خشب وتوضع، ليست كسلالم اليوم درج يبنى ويصب بالحديد والإسمنت، فكان يعني يمكن نقله. والسلم قال والسلم والرف والرف المسمورين. السلم إذا كان مسمورا في الجدار مثبتا في الجدار بمسامير أو غيرها، أما إذا كان غير مسمور وإنما فقط مسند على الجدار فيكون كالباب المسند الذي ليس منصوبا في الجدار، واضح؟ وكذا الرف، هناك أرفف توضع وضعا يوضع لها أوتاد في الجدار ويوضع رف عليها، هذا غير مثبت يمكن نقله، لكن إذا كان الرف مسمورا في الجدار مثبتا في الجدار فهذا يكون تبعا للدار. ولاحظ أنه يفرق بين المثبت والمنقول أو المنفصل، واضح؟ نعم. والخابية المدفونة، الخابية هي الفخار كبير يدفن في الأرض ويكون كالمخزن للتمر ونحوه، يوضع فيه التمر عادة يسمى خابية. فهذه إذا كانت مدفونة في الأرض فهي تبع للبيت مثل الجدران والسقوف وغيرها، وإذا كانت موضوعة على الأرض من غير دفن فهذه لا تتبع لأنها منفصلة، يحق للبائع أن يحملها. قال دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومنفصل منها. دون هنا الآن استثنى، بيّن الآن ما يدخل ثم بيّن ما لا يدخل في العقد من المنفصلات. قال ما هو مودع فيها، مودع يعني أودعه البائع في الأرض، يعني حفظه في الأرض، مثل كنز أو حجر له ثمن أو ما أشبه ذلك، أودعه لغرض معين، يعني هذه أحجار قد يودعها في الأرض لغرض معين فهو الذي أودعها، وهذا الكنز هو الذي أودعه، فهذا لا يدخل في البيع، لا يدخل في البيع حتى لو نسيه البائع، فإذا وجده المشتري فإنه للبائع لا يدخل في العقد. لكن لو كان هذا الكنز ليس للبائع وإنما هو من دفن الجاهلية، أو كان يعني شيء يعني قديم ليس للبائع في الأصل، فهو فيكون للمشتري لأنه قال مودع. وكذا لو كانت يعني أشياء أحجار من أصل خلقة الأرض ليس هو الذي دفنها أو غير ذلك مما هو ليس للبائع في الأصل فهذا يتبع الأرض ويتبع البناء أو يتبع العقد. قال ومنفصل منها أي من الدار ليس متصل بها، كحبل ودلو، الحبل الذي يعني يستقى به الماء، والدلو الذي يربط به الحبل، والبكرة، تعرفون البكرة ها؟ التي توضع على البئر ويعني يمر بها الرشا أو الحبل. نعم. وقفل، القفل كان في السابق ها يمكن نقله لأن ليس مرتبط بالباب، ينقل لأي باب من الأبواب، الأقفال القديمة غير الأقفال الحديثة، الأقفال الحديثة متصلة بالباب في الأصل ما تفك، وكل قفل له مفتاحه الخاص، فالصناعة اختلفت الآن عن السابق، السابق كان قفل معين ينقل لأي باب وكذلك مفتاحه ينقل ليس مختصا به، فلذلك قال هنا قفل وفرش ومفتاح، يعني كل هذه الأشياء قد يستغرب الإنسان كيف يعني لا تدخل، فالقفل والمفتاح هنا لأنها كانت تنقل في السابق وتنقل بين الأبواب فيكون للإنسان قفله الخاص به ينقله من دار إلى دار، إذا أراد أن يقفل هذا الباب أتى بقفله معه، لكن الآن الأبواب لها أقفالها المتصلة بها، ولذلك لما استثنى هنا والفرش، الفرش المعروف هذا الأثاث يعني هذا طبعا لا يدخل لأنه منقول، والمفتاح أيضا لأنه تبع للقفل فهو منقول معه، لكن الآن هل إذا بعت بيت تقول الأقفال لا تدخل، والله ذكر في الزاد أن القفل والمفاتيح ما تدخل، أفتح أخلعها من الأبواب، يمكن هذا؟ العرف يختلف الآن، العرف اختلف الآن، واضح؟ فلذلك ما ذكره من الأمثلة هنا بناء على المذهب في العرف السابق، لكن إذا أردنا أن نطبقه في زمننا هذا قضاء لو اختلف البائع والمشتري لا يمكن أن نسير على العرف السابق في مثل هذه الأمثلة المستغربة، واضح؟ فلذلك لا يقال بكل ما في هذا من الأمثلة، وإنما نرجع في مثل هذه الأمور إلى العرف، إلى العرف. فالعرف الآن جار على أنه إذا باع دارا فإنه يشمل أبوابها وأقفالها ونوافذها والأنوار الكهرباء، وكذلك ما يتعلق بالمطابخ، الآن أصبحت المطابخ تصنع وتثبت في الجدران في المطبخ، الدواليب هذه اللي التي توضع في المطابخ أصبحت من عرف الناس أنها تتبع البناء، تتبع البناء، إلا أن يشترط يعني البائع ويقول يعني أنا سأخلع مثلا، عندي مثلا أنا سأبيعك البيت لكن فيه ثريات هذه غالية ونفيسة أنا لا تدخل في البيع، فإذا تشارطوا على ذلك من حقه، لكن لو لم يشترط ذلك ما يأتي ويخلعها، ما يأتي ويخلع الدواليب المطبخ ها، أو الحنفيات مثلا يقول هذه حنفيات غالية ونفيسة ويعني محلات بكذا ها، ما يجي يخلعها، لأن عرف الناس الآن في زماننا هذا كل هذا يتبع البناء، لأنه أولا ثابت على قاعدة المذهب، وثانيا لأن هذا هو العرف. لكن لو اشترط البائع قال أنا سأبيعك هذه الدار لكن لا يدخل منها الثريات ولا يدخل منها مثلا الأبواب الفلانية ولا تدخل منها كذا، اشترط وتراضوا على ذلك من حقه هذا الأمر أن يستثني. نعم. وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها وإن كان فيها زرع كبر طيب. وشعير. قال وإن باع أرضا، الآن انتهى من الكلام على بيع الدار وهي أحد الأصول، الدور أحد الأصول، جاء إلى أصل آخر من الأصول وهي بيع الأرض ليست الدار. الآن الدار تشمل فقط ما عليه البنيان، واضح؟ وما في داخله. لكن لو باع أرضا، الأرض هذه قد يكون فيها دور، قد يكون فيها زراعة، قد يكون فيها نخيل، ها، ليس بالضرورة فقط الدار. قال وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها، هنا إشارة إلى الخلاف، إشارة إلى الخلاف في هذه المسألة، هل يلزم أنه إذا باع أرضا أن يقول بحقوقها أي بما عليها من كذا وكذا من الحقوق، أو يكتفي بأن يتعاقد على بيع الأرض ويدخل فيها هذه الأشياء؟ المذهب قالوا حتى لو لم يقل بحقوقها، بمجرد أن يقول بعتك هذه الأرض فإنه يشمل ها جميع ما في داخل حدودها، جميع ما في داخل حدودها إلا ما يستثنى، إلا ما يستثنى كما سيأتي. قال شمل نعم غرسها وبناءها، شمل غرسها أي من الشجر ما فيها من شجر مغروس لأنه ثابت في الأرض، ثابت في الأرض، وبناءها إن كان فيها بناء، قد يكون فيها دور مبنية، غرف مبنية، بيوت مبنية، لأن الأراضي قد تكون كبيرة وفيها دور، بل أحيانا تباع قرى بكاملها فيها دور، واضح؟ إذن شمل غرسها وبناءها، غرسها المراد به الشجر، الغرس المراد به الشجر ما يغرس، وبناءها البناء المعروف من يعني دور أو غرف أو مستودعات أو غير ذلك. نعم. وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى. نعم. وإن كان فيها زرع، أنا الآن بيّن حكم الغرس وهو الشجر عموما بجميع أنواع الشجر، والبناء بيّنه أنه يدخل البناء والشجر. طيب والزرع، الزرع يختلف عن الغرس، الزرع يختلف عن الغرس، واضح؟ فالزرع هذا مثل البر والشعير، لأن الغرس شجر يدوم سنين طويلة، بينما الزرع هذا يبذر ها ثم ينبت ثم ينتهي بنهاية الموسم، واضح؟ فقال فإذا كان فيها زرع كبر وشعير، قال فلبائع، يعني حكمه للبائع، يكون للبائع مبقى، أي يبقى إلى حين حصاده، يبقى إلى حين حصاده. فإذا باعك الأرض فالبائع يحق له إبقاء زرعه، فالأصل أن هذا الزرع هو الذي بذره وسقاه حتى ظهر وطلع على وجه الأرض، فله الحق أن يبقيه إلى أن يحصد، إلى أن يحصد هذا الزرع، واضح؟ لأنه حق له، حق له. نعم. حتى لو لم يشترط، ما يحتاج أن يشترط ذلك، هذا حق له. نعم. قال فلبائع، أي الحق للبائع فيه مبقى، يعني يبقى يترك، ولا يأخذ عليه أجرة المشتري، لا يأخذ عليه أجرة بقائه في أرضه، لأن الأرض الآن باعها، الأرض أصبحت ملكا للمشتري، فالزرع هذا من حق البائع أن يبقيه، ولا حق للمشتري في الزرع، ولا حق له في أجرة بقائه حتى يأتي موعد حصاده. فإذا جاء وقت الحصاد وجب على البائع أن يحصده، فإن أبقاه مدة بعد وقت الحصاد فهنا للمشتري حق أو قيمة إبقائه، لأنه زاد عن المدة المطلوبة شرعا والتي له فيها حق. نعم. طبعا هذا الاشتراطات هذه ما فيها إشكال، لو اشترط المشتري قال أشتري منك الأرض لكن هذا الزرع حق لي، ها، فهذا سيأتي الكلام عليه، يعني هو مأخوذ، هذا المسألة مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، من باع شجرا بعد أن تؤبر، يعني تلقح، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، فأخذ من ذلك الفقهاء أنه من باع زرعا، من باع أرضا وفيها زرع، فالزرع الآن هذا مثل الثمرة، مثل الثمرة، فهنا يكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع. لو اشترط المشتري وقال أشتري الأرض لكن بشرط أن يكون الزرع لي، فله ذلك، هذا شرط، والمسلمون على شروطهم كما مر معنا. نعم. ها، إيه، لكل زمان، وش علاقة هذا؟ لا لا، ما هذه، هذا الزرع ما يختلف من زمانهم عن زماننا. نعم. نعم. وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن اشترط المشتري ذلك صح. نعم. قال وإن كان يجز أو يلقط مرارا، يعني إذا كان هذا الزرع مما يجز مرارا أو يلقط مرارا، ما هو الذي يجز مرارا؟ قالوا كرطبة، يعني البرسيم، البرسيم الآن والكراث ونحوها من هذه المزروعات التي عادة تجز مرارا طيلة الموسم، تجز ثم تنمو ثم تجز ثم تنمو وهكذا، ها؟ فقال أصوله للمشتري، الأصول التي في الأرض للمشتري، والجزة الطالعة الآن تكون للبائع، اللي كانت موجودة وقت العقد تكون للبائع، يجزها ثم بعد ذلك خلاص الباقي ما يطلع بعد العقد يكون للمشتري. وكذلك ما يلقط مرارا، ما هو الذي يلقط مرارا؟ الخضروات كالباذنجان والكوسة والخيار والطماط ونحو ذلك، هذه كلها ملقوطات، إذا زرعت في الموسم ما تخرج مرة واحدة كالتمر مثلا، ها، تخرج مرة واحدة وانتهى الأمر، لا، إنما هي تلقط وتخرج، تلقط وتخرج، فاللقطة الظاهرة وقت العقد تكون لمن؟ للبائع، لعموم الحديث، واضح؟ وما يخرج بعد العقد يكون للمشتري. فأصولها، أصول هذه الزروع للمشتري، واللقطة الظاهرة والجزة الظاهرة تكون هذه للبائع. نعم. قال الظاهرتين، قال والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع، يعني عند العقد، هذه للبائع لأنه من حقه، لعموم الحديث، من باع شجرا قد أبرت فثمرتها للبائع، واضح؟ قال وإن اشترط المشتري ذلك صح، يعني فيما سبق في عموم الزرع، سواء كان ما يحصد مرة واحدة كالبر والشعير، وما يجز أو يلقط مرارا، إذا اشترط المشتري ذلك فله لعموم الحديث، إلا أن يشترط المبتاع، فإذا اشترط صح ذلك، والمسلمون على شروطهم. فإذا إذا كان فيها زرع فهو على حالتين، إما أن يكون مما يجز مرة واحدة يحصد مرة واحدة كالبر والشعير، فهذا يكون لمن؟ للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. وإن كان مما يجز أو يلقط مرارا فالأصول تكون للمشتري، واللقطة والجزة الظاهرة وقت العقد هذه تكون للبائع. نعم. قال المصنف رحمه الله: فصل. ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر. هنا فصل آخر في بيع الثمار وما يتعلق به. دائما عادة المصنفين إذا جاء موضوع يطول التفصيل فيه ويطول الكلام فيه جعلوا له فصلا، يفصلون الكلام بعضه عن بعض حتى ينشط القارئ، وحتى أيضا يكون أكثر ترتيبا وتوضيحا. فهنا الآن الكلام على بيع الثمار، لأن بيع الثمار له أحكام وتفريعات كثيرة، فلذلك فصله عن ما سبق الكلام عليه. نعم. قال ومن باع نخلا، هنا الآن انتقل إلى أصل من الأصول. الآن تكلم في السابق على إيش؟ على الدور أصل من الأصول، ثم الأرض وما يدخل فيها من زرع وغرس وبناء، ثم انتقل إلى بيع نوع من الأصول وهو الشجر، بيع الشجر الأصول الثابتة هذه، ما الذي يدخل فيها وما الذي لا يدخل فيها، لأن الشجر له ثمر، والشجر أشبه بالدور تدوم سنين طويلة. واضح؟ نعم. ومن باع نخلا قال تشقق طلعه، النخل المعروف الذي ثمرته التمرة له طلع، الطلع هذا يخرج في الموسم في السنة مرة واحدة، تعرفون الطلع، رأيتموه ها؟ يكون عادة اللي هو أصل ثمرة النخلة مختفي هذا الطلع، ثم يتشقق، وإذا تشقق خرج منه عذق التمر، ويحتاج بعد التشقق إلى تلقيح حتى يخرج تمرا، لأنه لو لم يلقح فسد. واضح؟ فهنا إذا باع نخلا، باع نخل، طبعا عفوا ما سبق الكلام عليه نسينا أن ننبه عليه، لأن ننبه عليه في شرح الروض، إذا قوله إذا باع دارا وإذا باع أرضا، ها هل الحكم متعلق بالبيع؟ ومثله الآن مسألة إذا باع نخلا، هل الحكم متعلق بالبيع فقط؟ لا، في ليس متعلقا بالبيع، وإنما يشمل بقية العقود مثل الهبة والرهن والإقرار والوصية وغير ذلك. فلو أوصى بدار أو وهب دارا أو رهن دارا أو أقر لخصم بأن هذه الدار له، واضح، أو إلى آخره من أنواع العقود، فإنها تدخل في نفس الحكم، ليس فقط في مسألة البيع. واضح؟ فهذه الأحكام التي مرت في البيع وما يلحق بالبيع أو ما يعني يشبه البيع من هذه العقود. نعم. قال وإذا باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى أو مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترط مشتري. إذا باع النخل فإن كان له طلع، النخل إذا لم يكن له طلع فلا إشكال، لا إشكال فيه، لكن إذا كان له طلع فهنا ننظر في هذا الطلع، إن كان تشقق فالمذهب يرون أن العلامة الفارقة بين ما للبائع وما للمشتري من هذا الطلع هو بالتشقق، يعني ينفلق الطلع وتخرج بوادر الثمرة التي تحتاج إلى التأبير أو التلقيح. فهنا إذا تشقق الطلع فيكون للبائع ويبقى مثل الزرع، يبقى إلى الجذاذ، إلى وقت الجذاذ. ما هو الجذاذ؟ قطع عذق التمر، واضح؟ ليس فقط إلى الخراف أو إلى أول ظهور وصلاح الثمرة، لا، حتى ينتهي منه، لأن الثمر يصلح إيش؟ بالتتابع، ما يستطيع يلقطه وهو لا يزال ما بعد استوى. وأحيانا ينتظر به كما في بعض التمر، ينتظر حتى يتمر كله ويجزه أو يجذه مرة واحدة. فإذا جعل له الحق إلى الجذاذ، وهو الذي يقوم بسقيه ورعايته، لا يقوم به المشتري، البائع هو الذي يقوم بذلك لأنه حق له، ولا يأخذ المشتري على ذلك أجرة، أجرة إبقاء هذا الأمر، لأنه حق له. ما العلامة الفارقة؟ المذهب قالوا التشقق، ويستدلون بالحديث الذي في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر. التأبير ما هو؟ قال ابن عبد البر وغيره: التأبير التلقيح، التلقيح، لأن النخل يلقح، ليس كغيره من الثمار. هناك ثمار تحتاج إلى تلقيح كالتمر، وهناك ثمار شجر ما يحتاج إلى تلقيح، تلقحه الرياح أو يعني بعض أنواع الحشرات كالنحل وغيره يقوم بالتلقيح، واضح؟ أو يلقح بعضه بعضا. لكن النخل يحتاج إلى تدخل آدمي، يحتاج إلى أن يلقح، يقوم الآدمي بتلقيحه. نعم، بعض النخل قد يتلقح بمجرد أنه يكون بجانبه أو قريبا منه ذكر النخل وهو الفحال، بعضهم ينطقه ويضبط بالضم الفحال، وبعضهم ينطقه الفحال وهو الذكر، طلع الذكر. فهذا قد يكون قربه من النخلة قد يلقحها بالرياح أو غير ذلك، لكن الأصل أن النخل يلقح، يلقحه أهله المزارعون. فهنا الحديث نص على أن النخل من باعه بعد أن يؤبر فهو للبائع، وإذا كان قبل التأبير مفهومه أنه قبل التأبير يكون للمشتري. فالعبرة بالتأبير يعني التلقيح وليس التشقق، هذا ظاهر النص في الحديث، هذا ظاهر النص في الحديث. لكن المذهب وهو قول الجمهور أنه إذا تشقق الطلع أصبح هو العلامة، هو العلامة على أن ما كان للبائع وما للمشتري. فقبل التشقق يكون للمشتري، وبعد التشقق يكون للبائع ولو لم يلقح، يكون للبائع ولو لم يلقح بمجرد أنه تشقق. قالوا لأن المذهب قالوا لأن التشقق علامة التأبير، علامة التأبير، وإنما نص في الحديث على التأبير لأن التأبير لا يأتي إلا بعد التشقق عادة، وهو متصل به، والذين يعرفون هذا الأمر دائما إذا النخل تشقق يبادرون إلى تلقيحه، فهو متصل بالتلقيح مباشرة، فلو تأخروا عن تلقيحه فسد. فلذلك المذهب عبروا بالتشقق. الرواية الأخرى في المذهب واختارها شيخ الإسلام أن العبرة بالتأبير بالتلقيح وليس بالتشقق، هذه الرواية الأخرى في المذهب. لكن المشهور في المذهب وهو قول الجمهور أن العبرة بالتشقق لا بالتلقيح، لا بالتلقيح. وظاهر الحديث النص على التأبير، من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال: إلى الجذاذ إلا أن يشترطه المشتري، كمشتري يعني كما في الحديث، إلا أن يشترط المبتاع، لأنه إذا اشترط المبتاع فهو من حقه، فهو من حقه. نعم، السقيا وكل ما يتعلق بخدمة النخلة على البائع حق عليه. ها؟ كل شيء، كل ما يتعلق بمنافع النخل وما يحتاج إليه النخل، يعني إذا كان هذا النخل يسقى بسواق أو بئر في المزرعة فله الحق في استخدامه، ما يمنعه من ما يتعلق بهذا النخل إلى أن يجذ، إلى وقت الجذاف. واضح؟ نعم. ولكن في زمننا هذا الآن أصبح تشغيل يعني الحاجة إلى هذا الأمر يحتاج إلى أموال، مثل المكائن تحتاج إلى ديزل، تحتاج إلى عمالة، تحتاج إلى صيانة، هذه على من؟ ها؟ على البائع. وش رأيكم؟ أكيد على البائع، لأن النخل الثمرة له، الثمرة له، ما يلزم البائع. المشتري فقط دوره إيش؟ ها؟ أن يسمح له بهذا الأمر فقط، وإلا العمل يبقى كما هو، كما لو لم يبع النخل. واضح؟ طيب، هنا مسألة، هل بيع النخل يشمل بيع الأصل وهو الأرض؟ ها؟ مش رأيكم؟ ها؟ في السابق لهم عرف، لكن في زمننا هذا له عرف آخر. في السابق كان يمكن أن يبيع النخلة لكن ما يتبعها الأرض، تجد مثلا عند الإنسان يقول هذه نخلة فلان وهذه نخلة فلان وهذه نخلة فلان مباعة له وهي باقية في هذه المزرعة ويسقيها، ها، ويقوم على رعايتها وله مجموعة نخل هنا، لكن الأرض ليست له، الأرض لفلان من الناس. هذا موجود في السابق، لكن في زمننا هذا الآن صار العرف أنه إذا فلان سيبيع النخل يقصدون به يبيع المزرعة بكاملها، النخل بما عليها من الأرض أو بما تحتها من الأرض، هذا الأصل. على كل حال مثل هذا يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. نعم. وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه كالورد والقطن، وما قبل ذلك والورق فلمشتر. نعم، قال وكذلك شجر، يعني باقي الشجر، كل شجر له طلعه الخاص به. واضح؟ شجر العنب والتوت والرمان إذا ظهرت الثمرة تشقق، ها، وكذلك ما ظهر من نوره يعني من زهرته كالمشمش والتفاح، يعني تشققت زهرته بدت الثمرة، بدايات الثمر، وما خرج من أكمامه كالورد والقطن، ها، كان في أكمامه مختفي فتشققت هذه الأكمام وظهر، كل ذلك كل شجرة بحسبها. واضح؟ تقاس على النخلة في تشقق طلعها. قال وما قبل ذلك، ما قبل ذلك يعني إيش؟ قبل التشقق، يعني قبل تشقق الطلع في النخل، وقبل ظهور المشمش والتفاح من نوره من زهرته، وقبل خروج الورد والقطن من أكمامه، ها، قبل ذلك. وكذا الورق الذي على الشجر فهذا يكون للمشتري، يعني ما قبل التشقق فهذا للمشتري. وكذا الورق، ورق الشجر، قد يقول قائل ايش دخل ورق الشجر؟ نعم، لأنه قد يكون ورق الشجر هذا ينتفع به، قد يكون ما ينتفع به مثل ورق العنب، مثل ورق بعض الشجر الذي ينتفع به كعلف للبهائم، ها، أو في صناعة أو في غير ذلك. فما يقول أنا بعتك الشجر لكن الورق اللي ظاهر عليها يكون لي، لا، هذا يكون للمشتري، لأن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. إنما خص الدليل فقط الثمرة إذا تشقق طلعها. واضح؟ أما الورق لم يخصه الدليل، فما يقول البائع هذا الورق لي لأنه وقت العقد كان موجود. واضح؟ فإذا ما قبل التشقق وكذا الورق فهذا كله الذي كان وقت العقد يكون لمن؟ للمشتري، ولا يكون للبائع. طيب، نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله غدا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.